الخلع طلاقا لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وهذا أقوى دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. لكن هذا الدليل أيها الإخوان يمكن أن يرد عليه بأن الله جل جلاله جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء من أجل أن يطول للزوج المدة التي يمكنه أن يراجع فيها. أما ها هنا الخلع هل في مراجعة؟ هي أصلا بذلت مالا من أجل أن تتخلص، فلا يتصور ولا يعقل بأن نقول لا، بل الزوج يملك حق المراجعة. ففي هذه الحالة الاعتداد بالقرء إنما شرع لمعرفة براءة الرحم. واضح أيها الناس؟ طيب، ما فائدة الخلاف بين الاثنين؟ يعني المذهب الذي قال بأن الخلعة طلاق والمذهب الذي قال بأن الخلعة فسخ. فائدة الخلاف أيها الإخوان أننا لو قلنا بأن الخلع طلاق، معناه لو أن الرجل طلق امرأته مرة ثم مرة ثم اختلعت منه فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما على المذهب الثاني وهو أن الخلع فسخ، فلو أن الرجل طلق امرأته مرتين ثم اختلعت فيه الثالثة فما بانت منه، لا يمكن بعد ذلك إذا تراضيا أن يتراجع. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أن المرأة اختلعت من زوجها 10 مرات على هذا المذهب ما في مانع. يعني مثلا المرأة كرهت زوجها فقال لها ردي إلي الصداق وأطلقك أو أفارقك، ففي هذه الحالة ردت إليه الصداق وفارقها فسخ نكاحهما. ثم بعد سنة أو سنتين المرأة ندمت ورغبت في أن ترجع إلى زوجها، ثم بعد ذلك كرهته فخلعته، ثم ندمت بعد سنة أو سنتين فراجعته ثم خالعته ثم راجع، لو 10 مرات 20 مرة على هذا المذهب ما في مشكلة، لأن الخلعة فسخ وليس بطلاق. واضح أيها الناس؟ فهذه هي المسألة الأولى.